إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، نعوذ بالله جميعا من النار. إخواني الكرام، يقول الله عز وجل: أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى، أعنده علم الغيب فهو يرى، أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى، وأن إلى ربك المنتهى، وأنه هو أضحك وأبكى، إلى آخره. أفرأيت الذي تولى. يقال إن سبب نزول هذه الآية أو هذه الآيات هو أن الوليد بن عقبة كان يستمع إلى دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى قراءة القرآن، فأعجب بذلك، أعجبته دعوة رسول الله وقراءة القرآن، فكاد أن يسلم، وربما أسلم حسب ما نرى من مفهوم الآية، وبلغ الخبر لأحد أصدقائه فوبخه وشن عليه وقال له: أنت إذا أسلمت هذا سيجلب لك عارا ولمكة كلها عيبا وعارا. فقال له، يعني عاب إسلامه وركونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: إني أخاف العذاب، ومحمد صلى الله عليه وسلم صادق فيما يقول، فأخاف على نفسي. فقال له: أنت إذا خفت العذاب أنا أتحمل عنك كل ما يهددك من العذاب، فأنا أتحمل عنك كل ما يهددك من عذاب، شريطة أن تعطيني مقدارا من المال، إما مياومة، وإما أسبوعيا، وإما شهريا، وإما مقصود اتفق معه على مبلغ من المال من أجل أن يتحمل عنه ما يهدده من العذاب. فنزل القرآن فرجع فأخذ يعطيه، ولكن ما هذا الإعطاء ما استمر طويلا، أعطاه قليلا ثم توقف. الله حكى ذلك هنا فقال: أفرأيت الذي تولى. من هذا؟ الوليد، الوليد بن المغيرة. أفرأيت الذي تولى، ما سماه الحق سبحانه وتعالى، وصفه بهذه الصفة الخبيثة، الصفة الشنيعة لأنه عرض عليه الإسلام، عرض عليه الإيمان، عرض عليه اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباع كتاب الله والاقتداء بشريعة الإسلام، ولكنه ما لبث أن تولى، يعني كأنه اقتنع أولا ثم ارتد ثانيا. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى، يعني انقطع، كأن كدية اعترضته ومنعته من المواصلة في الإعطاء، أعطى قليلا وأكدى يعني امتنع وتوقف، بحال كي يحفر شي حفرة، كي يحفر شي طريقة، يحفر شي واد، وإذا به تعترضه صخرة يقال أكدى. ها، تولى قليلا، أعطى قليلا وأكدى. قال الله أعنده علم الغيب فهو يرى، يعني واش طلع الغيب، واش طلع اللوح المحفوظ بأن هناك إنسانا ما يمكن أن تعطيه مقدار مالي ويتحمل عنك جرائمك، اشطلع الغيب بهذا. فهمتم هذا؟ يعني هل اطلع على اللوح المحفوظ ووجد هناك أنه ممكن لواحد يرتكب جرائم ويأتي آخر ويتحمل عنه؟ ممكن هذا موجود في كتاب، في اللوح المحفوظ، في القرآن، ما هو موجود أبدا. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى، أي يعلم ذلك أو يرى ببصره ذلك. كل هذا غير موجود. عندنا وقفة هنا صغيرة، وهو حديثنا عن الردة وما أكثرها اليوم. الردة اليوم موجودة بكثرة في العالم العربي والإسلامي، كثير من ارتد وخرج من الملة علنا جهارا نهارا، وما أكثر ما نقرأ في الصحف وفي الكتب ممن ارتد وخرج من الملة، مثل هذا الذي تحدثنا عنه الآن، الوليد بن المغيرة. الردة، ما هي الردة؟ لا بد أن نتنبه إخواني. الردة في اللغة هي الرجوع في الطريق الذي ذهب فيه، يعني أنت ماشي في الطريق ثم رجعت، يقال ارتد، أي رجع في الطريق الذي ذهب منه، هذا في اللغة. وفي الاصطلاح الشرعي هو رجوع المسلم البالغ العاقل عن الإسلام إلى الكفر اختيارا من غير إكراه، ولا فرق بين الرجل والمرأة. نعم، من غير إكراه. إذن إذا كان هناك إكراه هذا أمر واسع، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وتعلمون جميعا أن هذه الآية نزلت في عمار بن ياسر رضي الله عنه، لما أكره على كلمة الكفر نطق بها، نطق بالكفر، ثم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نادما على ما صدر منه، وإذا به بالرسول صلى الله عليه وسلم يقول له كيف تجد قلبك؟ قال مطمئنا بالإيمان. قال إن عادوا فعد، يعني ما دمت تصدق بالكفر وأنت لا تعتقده فالأمر واسع، إن عادوا فعد، لأن هذا مكره. نعم، من هنا نرى إخواني أن الإنسان إذا قال كلمة الكفر أو صدر منه فعل كفري لا بد أن ننظر، ما نتسرع للكفر يا إخوان، لأن قضية التكفير، نعم، كما أن المرتدين كثروا الذين يكفرون كثروا أيضا، المكفرون كثر، من يكفر ويضلل ويفسق ويبدع كثر. هناك من فسق وضلل حتى الإمام مالك، الإمام الشافعي، الإمام أبي حنيفة، هناك من ضلله و يعني عداه في المبتدع الضالين، وهذه جريمة، هذه مصيبة. فالتبديع والتفسيق والتكفير هذه أمور شرعية لا يمكن أن يحكم بها على إنسان إلا بعد الثبوت الشرعي. نعم. إذن الذي يقول كلمة الكفر أو يفعل فعلا كفريا ما دام لا يعتقده مثل هذا عمار، ما دام هذه كلمة الكفر لم يعتقدها صاحبها فلا يكفر بها لأنه لا يعتقدها، قالها ليش مكرها، أو فعل فعلا سبحان الله ذلك الفعل فعل كفري ولكن لا يقصد صاحبه الخروج من الإسلام والتخلي عن الإيمان، لا هذا لا يكفر صاحبه. إذا كان يعتقده، إذا قال ذلك تلك الكلمة بنية الخروج من الإسلام يخرج من الإسلام وكفى. ونزيدكم قضية وهي أن الأعمال بالنيات، يقول سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم ما دام القلب لا يعلمه إلا الله، إذا عندنا دليل على أن هذه خرجت من القلب، عندنا قرينة دالة على أنه يقصد الكفر إما في فعله أو قاله هذا يكفر، لكن إذا لم يكن عندنا دليل على ما في قلبه من قرائن خارجية من أدلة تدل على أنه قال ذلك أو فعل ذلك قاصدا للكفر والخروج من الملة ما نستطيع أن نكفره. والدليل على ذلك أمور ربما قد مثلنا بها مرات، وهي مثلا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما كان قومه يعبدون النجوم فأراد محاورتهم وأراد أن أراد أن يستدرجهم من أجل إقامة الحجة عليهم، كان يعبدون الكواكب، لما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي، لما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، لما رأى كوكبا قال هذا ربي، هذه كلمة كفر. لكن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ليس كافرا أبدا بل حنيفا مسلما، نعم إمام الموحدين، هذه ليست كلمة كفر، وإنما قالها ما قال اعتقادا أبدا، وإنما قالها إلزاما لقومه واستدراجا لهم من أجل أن يثبت، لأنه لما غاب يقول الله حكى هذا سبحانه، قال فإما أفل، هذه كل أفلت، القمر أفل والشمس أفلت والنجم أفل يعني غاب، إذا قال الإله والرب لا يغيب عن مربوبه ولا يغيب عن عابديه، فإذا غاب فالله لا يغيب، الله شاهد. نعم. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا، فالكون كله الله يرعاه الله يحميه، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، نعم، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا فالله قائم بالكون، فإذا غاب عن الكون ليس بإله. فاستدل إبراهيم عليه الصلاة والسلام على عدم ربوبية هذه الكواكب التي يعبدها قومه لما غابت، دلل بالغيبوبة على عدم ربوبيتها وألوهيتها، لذلك قال هذا ربي. إذن هذه الكلمة ما صدرت هكذا. كذلك موسى عليه الصلاة والسلام فعل فعلا هذا قال قولا، وموسى فعل فعلا، إيش فعل؟ لما ذهب إلى جبل طور ليتلقى الكتاب بإذن من الله، ووعدنا موسى 30 ليلة وأتمناها بعشر فتم ميقات ربي 40 ليلة إلى ما قال الله عز وجل، وانتظر 40 يوما، فلما جاء وجد القوم يعبدون العجل، السامري المنافق الذي كان في جيشه وفي صفه صنع لهم العجوة، وكانوا يعبدون العجل في مصر، يعبدون العجول، فصنع لهم العجل وخوار يعني صورة العجل، ووضع نعم ووضع ترابا كان يأخذه من حافر فرس جبريل، وكان هذا التراب الذي وطئته يعني المركوب الذي كان يركبه جبريل عليه الصلاة والسلام ما كان يطأه يصير حيا، فأخذ ذلك التراب فوضعه في العجل فصار يخور. هذا قول بعض العلماء وهو الصحيح. هناك من يقول صنعه بشكل هندسي، بمعنى أنه إذا نفقت فيه الريح صار يخور بالشكل الهندسي. نعم، سواء هذا أو ذاك، المقصود سواء هم أنه عجل فعبدوا. لما جاء موسى عليه الصلاة والسلام وجدهم يعبدون العجل ويرقصون حوله، كيعملوا العمل في الحيرة، كيطوفوا يردحوا هنا عمسي، كيطوفوا به كيعملوا عمارة عليه، كما قال القرطبي عند هذه الآية في سورة طه، عند هذه الآية سخذ لهم عجل الخوار فقال هذا إلهكم وإله موسى فنسي، إلى آخر ما قال الله عز وجل. عند هذه يقول قرطبي أول ما عمل العمارة هم اليهود لما عبدوا العجل، نعم، وتحيروا عليه جولة. أي نعم، إذن هذه المسألة لها أصل، يعني خليك هنا عندنا نصفق القضية. أي نعم، على كل حال يا أخي الكريم، لما رأى ما شعوا الألواح في يده، ألواح التوراه أنزلها الله عليه في جبل طور، لما رأى أغضب غضبا أفقده وعيه حتى أسقط ما في يده الكتاب إذا كان في يدك القرآن وشعبته هكذا قصدا شو كافر. لكن موسى عليه الصلاة والسلام فعل هذا الفعل، وإن كان سورة كفر، ولكن موسى عليه الصلاة والسلام حشم عذ الله بغضبه لله، نعم بغضبه لله، حتى ما شعر أن أسقط ما في يده، هذا العمل كفري، ولكن صاحبه ليس بكافر، نعم، لأنه ما قصده فعله. هذا حتى الرسول عليه الصلاة يقول لا طلاق في إغلاق. معنى لا طلاق في إغلاق يعني إذا غضب الإنسان حتى تسيطر الغضب على عقله وقال أنت طالق وما شعر ما قال. لأن كثير من الناس يقول أنا طلقت وأنا غضبان، وإيش قد طلق وأنت فرحان، شكون اللي كيطلق؟ نعم سيدي، والبستيلة موجودة والمحمر موجود وكذا إلى آخره، شكون كيطلق هكذا؟ والسينية والكيسان وما تعرف شنو، حتى ما كيطلق تقول عاد كيطلق. ولكن الذي يقصده سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم لا طلاق في إغلاق، في إغلاق العقل، العقل انغلق حتى ما أصبح صاحبه يشعر ما يفعل وما قال. نعم، أو شرب الخمر، الخمر حرام ما في شك، ولكن طفى على عقله حتى تسيطر على عقله وما درى ما قال. الناس يقولون قلت أنت طالق، أقول ما عقلت، وهذا الغضبان يقول قلت أنت طالق، أنا والله ما شعرت، ما عرفت ما قلت ولا أعقل ما قلت، هذا طلاق. يقول الله عز وجل حتى تعلموا ما تقولون. إذن هذه الكلمة الكفر أو الفعل الكفري إذا كان صاحبه لا يعلم ما يقول وما يفعل يلزمه، إذا كان صاحبه لا يقصده يلزمه، لا أبدا. نعم، إذن أيضا محمد المسلم، وقد ذكرنا هذه الأدلة مرات ولكن لتقع في النفوس موقعها لا بد من تكرارها. محمد المسلم كلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يقتل رئيس من رؤساء اليهود لأنه فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسلمين ما الله به عليم، وحرض على مقاتلة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال شف السيرة موجود، الرسول صلى الله عليه وسلم قرر اغتياله وكلف محمد بن مسلمة أن يغتاله وأن يقتله لأنه فعل الأفاعيل، مفهوم؟ محمد المسلم مطلب من رسول صلى الله عليه وسلم أن يقول فيه ما يقول حتى يتمكن من قتل هذا الكافر. يعني ربما يسب الرسول صلى الله عليه وسلم ويتكلم فيه ويقول هذا فعل بينا وفعل بينا وكلفنا وكذا إلى قال أذن له الرسول صلى الله عليه وسلم. قال قول المقصود أن تتمكن من قتل هذا المجرم لأن هذا عدو الله كان عاقب في طريق الإسلام في المدينة. فعلا محمد المسلم قال ما قال في رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمكن من قتل هذا الكافر وفعلا قتله. هذا الكلام الذي كان يقوله محمد المسلم في سب رسول الله صلى الله عليه وسلم وشتم الرسول صلى الله عليه وسلم هل هو كفر؟ لا أبدا. ليش؟ لأن الغرض معروف وبإذن من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول ما يقول كذا. كذلك أيضا نعم يعني النجاشي كان مكرها في بلده مكرها ما طبق الإسلام حتى يقال ما صلى لله ركعة ما صلى أبدا. ولما توفي رسوله وكان مكرها يعني بحيث إذا أظهر الإسلام قطع عنقه بلا شك كما يقول شيخ الإسلام إيش فعل؟ بقي حتى مات مكره ما كان يظهر الإسلام أبدا. نعم لما مات جاء جبريل وأمر سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه صلاة الغائب. ولهذا يقول الإمام مالك رحمه الله صلاة الغائب لا تكون إلا لمن مات ولم يصلى عليه في بلده، أما إذا صلي عليه في بلده فلا صلاة على الغائب لأنه صلي عليه في بلده. هذا قول الإمام مالك رحمه الله. نعم يا أخي الكريم يعني أيضا ذلك الرجل الذي نعم ضرب به المثل عليه الصلاة والسلام وقال أن الله لا يفرح بتوبة عبده يعني أشد فرحا من توبة عبد من رجل كانت له ناقة وكان عليها طعامه وشرابه ووطاؤه وغطاؤه وكان في فلاس من الأرض ثم نام لما استيقظ ما وجد لها أثرا ذهب يمينا ويسارا وأمام وخلف ما وجد لها أثرا فاستسلم للموت في الصحراء والأماكن العامرة بعيدة جدا جدا جدا ما يمكن أن يصلها فاستسلم للموت فهجم عليه النوم. لما استيقظ وجدها قائمة أمامه فقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك. من شدة الفرح قال كلمة الكفر باتفاق العلماء. ما هي كلمة كفر؟ ولكنه كافر؟ لا أبدا لا أبدا. ذلك الرجل الذي والله قال لله أفرح بتوبة عبده من هذا بناقته أي نعم. فالله عز وجل ما تقولش أنا كفزت أزنت وسرقت ورابس وقعد وفعلت كفسناها زيد للنهاية. لا يا أخي لا تقنطوا من رحمة الله إن الله ولا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ما تقنط أبدا. فالله كيفرح بتوبة هذا العبد أكثر وأكثر من هذا الرجل الذي استسلم للموت لما استيقظ وإذا به يجده ناقص وأمامه. الله كيف راح أكثر من هذا؟ هذا حي كان مات ولكنه حي الآن. إذن يا أخي غجل عند الله عز وجل يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا ولكن لمن تاب. إذن وأنيبوا ارجعوا إلى ربكم. أجي مرحبا بك يا أخي الكريم ما تبقى تكفسها وتزيد سمادة في باطنك. لا أجب مرحبا الله يسمح الواحد منا ما يقدرش يعمل هذا أبدا. إذا شو واحد قلبك يشعل ولا ادك شي حاجة ولا كذا والله تقول هذا وضع حرم ولتقي فيها عاد قطع الرأس بباه حتى نعمله نعمل. لكن الله لا الذي نازعه في ربوبيته وهو فرعون اللعين ايش قال له؟ فمثل اللي أرسل موسى وهارون قال قل له هل لك إلى بيستغيق العرض واش تبغي يا أخي الكريم يا سيدي يا مولاي واش تبغي نعم سيدي تسلم وتزكى وتطهر عند الله وترفع قدرك عند الله عز وجل والله سمع في كل ما مضى هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى كذا لا لا. شوف الله عز وجل الله رحيم الله كريم الله غني عن عملنا لا تضره معاصينا ولا ينتفع بطاعاتنا كذا ولا لا؟ ما أحلى هذا الإله العظيم، ما أجمل هذا الإله الكريم، كذا ولا لا؟ نعم. ما نسمحوش في هذا الله عز وجل أبدا أبدا أبدا، ونحن مغمص في نعمه، مغمص في كرمه، مغمص في فضله، فهمتوا ولا لا؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ومع ذلك لو عصيته يقول لك يا أجل الله يسمح، الله يسمح. الكفر كاملين قال لهم ايش قال لهم؟ قال لهم سبحانه وتعالى نعم، وإن ينتهوا من محتال الكفر، قال إن ينتهوا كلهم باليهود والنصارى والمجوس والذين أشركوا كلهم إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. هذا عظيم عظيم سبحانه وسبحانه. إذن يا إخوان جزاكم الله عن أحسن الجزاء، حاتم بن أبي بلتاعة هذا كبار، هذا كثر وكثر. حاتم بن أبي بلتاعة كتب رسالة لأهل مكة لقريش أعداء الرسول صلى الله عليه وسلم يخبرهم بما عزم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من فتح مكة، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يحيط القضية بكامل الكتمان حتى لا يتسرب الخبر وحتى لا يرق دماء، حتى لا ترق دماء، لأنه إذا دخل مكة وقعت المواجهة سوف يقع ما يقع، المصيبة ستقع. الرسول صلى الله عليه وسلم يحيطها بالكتمان، وهذا يكتب لقريش ايش يقول لهم؟ اردوا بالكم، راى الرسول صلى الله عليه وسلم عازم على غزو مكة وفتح مكة، ولما يرسل نعم الرسالة مع امرأة، وإذا بجبريل يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فيرسل علي بن أبي طالب والزبير فيلتقيان بالمرأة، وأنعاماس يهددانه بالكشف بكشف عورتها أنعاماس، وإذا بها تخرج الرسالة. لما يأتوا النبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فيجد فيها من فلان إلى قريش فلان وفلان ومن أصدق قريش، رسول الله صلى الله عليه وسلم عازم على كذا وكذا، وينادي الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الرجل، هذا الرجل حاطب، ويقول له النفاق بعد إيمان، الكفر بعد إيمان، يقول لا يا رسول الله أنا أقول لك لا، ما حملني على هذا؟ إيش هو؟ يقول يا رسول الله كل الصحابة عندهم من عندهم أقارب يحمون مالهم ويحملون ديارهم وعيالهم وإلى آخره، وأنا ما عندي أحد إلا أني وجدت في نفسي أني أكتب لهم هذا الكتاب، وعلمت أن الله سبحانه وتعالى ناصرك وأنك لا بد أن تفتح مكة، وعلمت ذلك، فكتبت لهم ليتخذ لهم يدا عندهم لعلهم يحمون بها مالي وأهلي. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول صدقكم حاطب صدق، ويقول عمر رضي الله عنه دعني أقطع رأس هذا المنافق، دعه هو من أهل بدر، ولعل الله اطلع أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم، افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. إذن هذا العمل كفري، ما يتوقف منا أحد في أن هذا كافر، هذا نحكم إحنا، ولكن لا يا أخي لا، لأن صاحبه لم يقصد بهذا العمل الخروج من الملة، فهمتوا ولا لا؟ والكفر برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالإسلام العظيم، مفهوم هذا؟ بل أكثر من هذا يا إخوان، واحد المنافق يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كيقسم يعني الغنيمة أو كيقسم شيء من هذا، وإذا به يقول له هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، يقول خالد بن الوليد دعه أقطع رأس هذا الكافر هذا المنافق، يقول دعه لعله يصلي، يقول كم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه، يقول ما أمرت أن أعقب عن قلوب الناس، يصلي خلاص لا إله إلا الله. إذن التكفير أمره صعب صعب جدا. نعم إذا ظهرت قرائن وأدلة على أن صاحبه أو صاحب هذه الكلمة أو صاحب هذا الفعل يقصد بها الخروج من الإسلام والطعن في الإيمان، هذا خلاص لا نتردد في كفره، مفهوم هذا؟ أي نعم. خصوصا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من صلى صلاتنا، انظروا من صلى صلاتنا، من شهد أن لا إله إلا الله وصلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم، له ما للمسلم وعليه ما على المسلم، هذا هي العلم. نعم هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وشدد النكير على من يخاطب أحد بالتكفير ويقول له يا كافر، حيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه المسلم يا كافر باء به أحدهما، إذا كان كما قال نزلت عليه وإلا حارس ورجعت إلى صاحبها. ويعجبني كلام للإمام الشافعي رحمه الله. نعم. يقول الإمام الشافعي يقول لو أن أحدا قال المسلم يعني قال قولا يحتمل أو فعل فعلا يحتمل الكفر من 99 نوعا، من 99 نوعا يحتمل الكفر، ويحتمل الإسلام من نوع واحد، قال لا حملته على ذلك النوع الواحد. ولذلك العلماء ما كفروا المعتزلة الذين أنكروا رؤية الله في الآخرة، مع أن النص الصريح في القرآن، النص الصريح إيش يقول؟ يقول سبحانه وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ويقول في الكفار إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. معنى الكلام أن المؤمنين الصالحين لا يحجبون عن رؤية ربهم. اللهم ارزقنا رؤيتك يا رب، اللهم ارزقنا النظر إلى وجهك يا رب، أفضل من الجنة ونعيمها. إذن يا إخوان، إذن ما هي الردة؟ كما قلنا الردة هي نعم أن يكون صاحب الردة أو صاحب الكفر ينشرح بالكفر صدره وتطمئن إليه نفسه ويرتاح إليه قلبه، كما قال الله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. حكم الله، من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب. ولا تنسوا أني قلت لكم يا إخوان إذا ظهرت دلائل وظهرت علامات خارجية تدل على ما في القلب نحكم بذلك. نعم. أنواع الردة لا بأس أن نذكر لكم بعض أنواع الردة لكي تتمكن هذه القاعدة من أنفسكم. من الردة إنكار ما علم من الدين بالضرورة، الأشياء التي هي معلومة من الدين بالضرورة إذا أنكرها إنسان فهو كافر مرتد. مثل إيش؟ إنكار التوحيد بجميع أقسامه، أنكر توحيد الربوبية أو توحيد الألوهية أو توحيد الأسماء والصفات. نعم. أو أنكر نعم حدوث العالم وقال بقدم العالم، هذا كافر مرتد خلاص. نعم. أو أنكر نعمات الملائكة، أو أنكر نبوة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أنكر أن يكون الوحي، أن يكون القرآن وحي السماء، أنكر هذا. نعم. أو أنكر نعم ال- ال- ال- ال- ال- ال- يعني البعث والنشور والقضاء والقدر. نعم. أو أنكر النبوات، أو أنكر إخواني أو استحل ما حرم الله، الله حرم الزنا، الله حرم الخمور، الله حرم القمار، الله حرم الربا، الله حرم نعم الله حرم أكل أموال الناس بالباطل، حرم إراقة الدماء. من استحل هذه الأمور فهو مرتد كافر بدون تردد. من استحل الخمر وقال الخمر حلال فهو كافر مرتد بالإجماع العلماء. ومن قال الزنا حلال فهو كافر مرتد. من قالنا الخنزير حلال فهو كافر مرتد. من قالنا الربا حلال فهو كافر مرتد. ومن شك في كفره فهو كافر. من استحل دماء المسلمين كالتي تراق في فلسطين وتراق في سوريا، من استحل هذه الدماء وقال هي حلال فهو كافر مرتد. من استحل أموال أولئك المسلمين فهو كافر مرتد. وكذلك أيضا من حرم ما أحل الله، على عكس ما ذكرنا، من أحل ما حرم الله أو حرم ما أحل الله فهو كافر مرتد. نعم. أيضا من سب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من سبه أو طعن فيه أو طعن في نبي من الأنبياء أو في ملك من الملائكة، من طعن في هؤلاء فهو كافر. وكذلك أيضا من سب الدين، أقول سب الدين، ما هو يقول دين دينك دين دينك، لا لا لا، هذه كما قال العلماء هذه لا بد من تفصيلها. ماذا تقصد؟ إذا تقصد السب في دين الإسلام، في القرآن، في الشريعة التي جاء بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، إذا كان يقصد هذا فهو كافر مرتد. وإذا كان هذه الكلمة خرجت من فيه ينبغي نقطع لسانه. نعم. وهذه الكلمة لو أوقيت في البحر للوثته. عندكم تقولوا نعم الجرد يبيح السب في الدين، نقول هذه لا يكفر بها إذا كان لا يقصد دين الإسلام. وهذه قد سألنا بها المشايخ الكبار لما زاروا طنجة، فقالوا لا بد من النية ولا بد من القصد لكي يقول الدين. وهذه الكلمة أتتنا من الجزائر، لما كان الفرنسيون في الجزائر وشاعت وذاعت هذه الكلمة السب في الدين، تنقلت إلينا وجاءت إلى بلادنا وما زالت هنا. فالأب يسب ابنه بالدين، والأم تسب ابنها في الدين، والأستاذ يسب تلميذه في الدين، وهكذا شاع كل هذا وذاع. شي واحد مش يشكي، شي واحد قالوا هذا سب في الدين، قالوا ما الدين أمك؟ هذه المصيبة الكبرى والطمة العظمى. هي نعم شاع وذاع. وعلي إخواني، من سب الدين أو طعن في الكتاب والسنة أو حكم بغيرهما وفضل غيرهما عليهما، قال مثلا قال إن الحكم بالقوانين الوضعية أفضل من الحكم بالكتاب والسنة، هذا مرتد كافر، فضلا عن أن يقول لا يصلح الآن الحكم بالكتاب والسنة. الحكم بالكتاب والسنة كان في عصر الحمير وفي عصر الصحراء، القرآن صحراوي. نعم. في عصر الإبل، أما الآن عصر الذرة وعصر غزو الفضاء، ما أصبح القرآن له وجود وله، ونحن أدرى بمصالحنا، ربنا لا يحكمنا ولا يعرف مصالحنا، فنحن أدرى بذلك. هذا مرتد كافر. بل أكثر من هذا، لو سوى بينهما يقول سواء حكمنا بالكتاب والسنة أو حكمنا بالقوانين الوضعية كلاهما صالح، هذا أيضا مرصد. بل ولو فضل القوانين، بل فضل الكتاب، كتاب والسنة على القوانين، نعم، وقال القوانين صالحة إنما الكتاب والسنة أفضل، حتى هذا كافر. في أي وقت يكون مؤمنا؟ إذا قال القوانين الوضعية والدساس الأرضية نجاسة لا تصلح لشيء، وليجب الحكم بكتاب الله وسنة رسوله، نقول وثم حكم مثلا بغير الكتاب والسنة، هذا نقول لا يكفر. مثل الذي يأخذ الرشوة، يأخذ الرشوة ويحكم بغير ما أنزل الله مقابل الرشوة، ويقول واجب وحكم كتاب الله وسنة رسوله، ولكن الفليسة تنقص نعمر الجيم، فهمتي ولا؟ اقصى القفة نعمرها العوون، فهمتي ولا؟ فاصبرش ونعمس وهو يعتقد أن كتاب الله وسنة واجب تحكيمه. نعم، هذا نقول لا يكفر، ولكنه أتى بجريمة يجب أن يستغفر الله منها، وإلا قضت عليه والعياذ بالله، صلى الله السلام والعافية. إذن إخواني الكرام، جزاكم الله عنا أحسن الجزاء. أيضا دع النبوة أو قال إن فلان ينزل عليه وحي السماء، هذه الأيام وعمل التليفون واحد أو امرأة واحدة تقول إن هناك بعض النساء، امرأة ورجل اعتنق القاديانية وأحمد القادياني يقول هذا صنع الإنجليز في في في في في, في الهند، وادعى أنه هو نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول أن قوله تعالى ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد هو أحمد القادياني عدو الله هذا. نعم هذا. وقال قلت لهذه المرأة واش نعماس المستعد لمناظرة هؤلاء؟ قلت أنا على الاستعداد سيبين في أي وقت. قالت سأفاتحك في التليفون. إيه نعم. إلى الآن ما أتت. على كل حال إخواني، هذا الذي يدعي النبوة أو يدعي أن شيخه نعم عنده يعني الله يتكلم معه من العرش إلى الفرش، إذا كان أنتم تتبعون الشريعة التي تروى فلان عن فلان ميت عن ميت، فهو يقول حدثني قلبي عن ربي، الشيخ يقول حدثني قلبي عن ربي، هذا كفر وردة وخروج من الملة خلاص. يعني يدعي أن الله يوحي إليه مباشرة بدون واسط، إذا كان لرسول الله صلى الله عليه للرسل الواسط جبريل عليه الصلاة والسلام فهو يقول أنا ما عندي واسط. نعم، وأنتم شريعتكم في البخاري ومسلم حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان ميت عن ميت، أما أنا ما عندي واسطة بين رب بيني وبين رب الأرباب، ما كان واسط ميت. إيه نعم. فمباشرة أو يدعي الكشف، يعني علم الغيب يكشف الله له عن من العرش إلى الفرش، فيرى ويقرأ في اللوح المحفوظ وهو جالس هنا مثلا. هذه شعوذة وهذه ترهات وأباطيل ما زالت سارية في نفوس الناس يؤمنون بها ويعتقدونها للأسف الشديد. نعم. ثم يا إخوان جزاكم الله عن أحسن الجزاء، بقي لنا أن نقول من نجس المصحف أو نجس كتب العلم أو كتب السنة أو أنكر الحجاب وقال لا حجاب، لا الحجاب ليس موجودا في الإسلام أنا أنكره، هذا كافر. نعم. أو استهزأ باللحى وقال هذه اللحى هي كذا وكذا يسخر منها، هذا كافر أيضا، يقول العلماء كافر، ها كفر. أو نعماس الاستهتار بأسماء الله وبأوامر الله وبنواهيه يستهزئ بها يستهتر بها، فهذا كافر مرتد أيضا. أو أوقف الدعوة وحاربها وصدها ووقف في طريق الدعوة، هذا أيضا كفر بنص القرآن، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. ها أنتم ترون الغرب أنفق أموالا طائلة مما يسمى بالإرهاب، محاربة الإرهاب، محاربة الإسلام، يعني إيش النهاية؟ أفلاحا نجاحا خاب وخسر، وجاء بضد ما كان يتوقع، كان يريد صد الناس عن الإسلام وإقبال الشباب على الإسلام وتقليص رقعة الإسلام، وإذا برب العزة سبحانه نعم يعني يأتي بغير ما يعتقدون وضد ما يعني يخططون، كذا ولا لا؟ أي نعم. إذن هذا رب العزة سبحانه، من حارب الله ينتصر على الله؟ أبدا، مهزوم من أول وهلة. إذن إخواني الكرام جزاكم الله عنا أحسن الجزاء، قضية الردة الكلام فيها طويل، ومن ارتد كما قلنا يا إخوان هذا لا يدفن في مقابر المسلمين ولا يغسل ولا يصلى عليه، والكثير من يكسب يعني ويعلم بأنه علماني وأنه حداثي يعني ضد الإسلام وضد شريعة الإسلام ولا يقبل حكم الإسلام ولا يرضى عن أهل الإسلام، هذا كما قلت لكم لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرث ولا يورث، لا يرثه ورثته ولا يرثه من مورثه. نعم هكذا. ولا يكون حتى وليا على بنته في تزويجها، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. نعم. إذن إخواني كم بقي العشاء؟ العشاء الآن. اللهم وفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سؤال يقول: عليكم السلام ورحمة الله، هل يجوز استعمال الحبوب لمنع الحمل، وما الدليل على الجواب الصحيح؟ هذه الحبوب التي يستعملها النساء هي بين أمرين، إما للضرورة أو مجرد شهوة في عدم الإنجاب. إذا كانت الضرورة هذا لا كلام فيه، والضرورة مثلا بإخبار الطبيب أو أطباء أن المرأة إذا حملت ربما ستتضرر في جسمها، وربما نعمات تموت أو شيء من هذا، لا تتحمل الولادة ولا تتحمل الحمل، فهذه عند ضرورة وقت نصلكم أحرم عليكم إلا ما اضطرتم إليه. أما مجرد شهوة فما يجمل بنا يا إخوان أن الملاحدة يعني ينجبون، والنصارى واليهود يشجعون على الإنجاب بإيش؟ بالتشجيع المالي، بالمال، اللي ينجب واحد عنده قده، واللي ينجب الثاني والثالث والرابع، وهكذا القائمة تزداد كل مزداد الأولاد. هم يشجعون على الإنجاب ونحن نعقم، ونحن نعقم. من جملة ما خطط لحرب الإسلام والقضاء على أهله، نعم، في بلاده قضية ما يسمى بتحديد الناس، هم يسمونه التنظيم، وما هو المقصود به التحديد والقضاء، لأن يعلمون أن مثلا الصين بماذا كانت قوة؟ هل تملك ما لا تملكه روسيا ولا يملكه الغرب؟ لا، ولا قوتها بماذا؟ بالبشر، بكثرة البشر، نعم، فكانت قوة يخشى سولة العالم كله، نعم. إذن والدليل عليه في الدول العربية والإسلامية تشجيع بهذه الأقراص. لو بحثت عن قرص لألم الرأس والله ما تجد، لو بحثت عن ميزان الحرارة والله ما تجده، اشتريه بمالك. لكن إذا أردت أقراص منع الحمل سأخذه بالأحمال، عب الحمار تجيبه، عامر الحمار والكيدار والسخط والويل، فجهز ماشيش. ليش؟ يتدفق بالبلاش، بل أعطيت جائزة نوفيل لبعض الدول العربية، بعض رؤساء الدول العربية، تشجيعا له على محاربة النسل. نعم، بعضهم أخذها، مثل مبارك أخذ جائزة نوفيل لأنه حارب النسل في مصر، في مصر. نعم. إذن هذا مخطط أعداء، مخطط الآن. ما ينبغي المسلم أن يصف هذا المخطط ويصرخ قول رسولنا صلى الله عليه وسلم: تناكحوا تناسلوا فأني مباهي بكم الأمم يوم القيامة. ولكن هذا الناس ينبغي أن يكون مثلكم بكم: تناكحوا تناسلوا فأني مباهي بكم، بكم من هو على شكلتكم وعلى مخطكم وعلى عقيدتكم ودينكم وعلى ملتكم. نعم. أما إذا كانت بسهولة نعم تلقوا في الزنقة ويسب الدين ويلعن الإسلام والمسلمين، فهذا عقب أحسن، قتلوا ذبحوا بمجرد ما يولد ذبحوا. لا ما عندك صفحة ذنبه، هذا هو كان يقول يعني الجردك أمرنا بذبح الأولاد وأصبح جريمة في جبين الجردي. لا يا أخي الكريم، يعني معنى أننا أحد نفسي وإياكم على التربية الإسلامية، التربية الإيمانية، التربية القرآنية، التربية مثل جيل الصحابة رضوان الله عليهم، هكذا ينبغي أن نكون. هذا مراد بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: تناكحوا تناسلوا فأني أو تزوجوا الودود الولود العهود فأني مباهي بكم الأمم يوم القيامة. تزوجوا الولود الودود الولود العهود، يعني ما تخدمش، وخا تخدم ترجع مرة ترجع، تقول اسمح لي وخان عماسي هي عماسي ليس مخطئة ولا يعني ترجع وتقول اسمح سامحني أنا المخطئة إيه العائود يعني ما استمر في غضبها إيه يا إخوان جزاكم الله عنك. إذن هذا هو جوابي على السؤال. السؤال الثاني يقول هل يجوز للرجل إعطاء زكاته لولده الذي يطلب العلم؟ نقول يا إخوان الإنفاق يجب على الأب بالنسبة للولد، يجب أن ينفق عليه سواء كان صغيرا أو كان كبيرا، بحيث بحث عن عمل فلم يجد، وخصوصا إذا كان طالب العلم. فأنت إذا كنت تستطيع الإنفاق عليه في أكله وكسوته، وما تستطيع الإنفاق عليه في طلبه للعلم وفي شرائه الكتب وفي الإنفاق عليه وهو يطلب العلم، نعم حرم من الإنفاق، لا يحرم من الزكاة. ما تستطيع الإنفاق عليه في كسوته وأكله فذاك، وما لم تستطع كمل له النقص الذي عنده من طلب في طلب العلم وفي شراء الكتب، كمل هذا النقص يا أخي الكريم. وهذا كما يقال هنا يقال في الوالدين، وربما تقول هذا الجرد يخالف العلماء الكبار، يخالف المذاهب الذين يقولون لا يجوز إعطاء الزكاة للوالدين. نقول نعم، ولكن إذا حرموا من الإنفاق وجب الإنفاق، لكن إذا ما في إنفاق، أنت لا تستطيع الإنفاق ولكن عندك زكاة، عندك 20 مليون في الدورة في التجارة، يلا كتخلص الكرة وتخلص الماء والضوء والإنفاق للأولاد والكسوة وما ما شاء الله، ما كيش أطوال الوالدين إيش يعني؟ وحرموا من الإنفاق ولا لا؟ حتى الزكاة حرمونا منها وعبهم البحر سيبهم، هذا اللي كي. ولذلك كبار العلماء رضي الله عنهم وأرضاهم قالوا بجواز إعطاء الزكاة للوالدين وللأولاد الذين لا يستطيع الإنسان الإنفاق عليهم، لا يستطيع الابن الإنفاق أو الأب الإنفاق على هؤلاء، يجوز أن يعطيهم الزكاة. أيضا الإنسان عنده بنت مزوجة والرجل فقير طالب مسكين ما عنده شيء، تعطي الزكاة ولا لا؟ تعطي الزكاة بنتك، لأن الإنفاق عليها مش واجب عليك وإنما يجب على زوجها، فأعطيها. هذا ما عندنا يا إخوان. ثم سؤال آخر يقول هل يجوز مصافحة المرأة الكبيرة في السن من غير المحارم؟ أي نعم، أقول نعم، إذا كانت المرأة كبيرة مسنة من 60 فوق يجوز مصافحة، بس لا رأسها مولاي، بس لا رأسها ولا كتافها، فهمت ولا؟ وما تكونش متبرجة، فهمت ولا؟ لأنه كم من واحدة نعماس وخاص 70 سنة، نشوف واحدة جار ديالنا 70 سنة وهي متبرجة، فهمت ولا؟ متبرجة شمطة وهي متبرجة، هذه لا يجوز، لا السلام عليها لا من رأسها ولا من رجليها، هذه خلاص هذه تدفع يمها إلى الوراء، عندك تدفع العود. اللهم وفقنا جميعا لما يحب ويرضى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.